يعبده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. متفق عليه، واللفظ للبخاري أيضا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 11 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، فمن فضل مكة أنها بلد أمين، أي يأمن الخلق فيه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله رب هذه البلدة، فهي ربوبية خاصة تقتضي الاعتناء بها وتميزها عن غيرها. والآخر في قوله الذي حرمها، أي جعلها حراما، فحرم فيها دماء الناس بعضهم على بعض، وأموال الناس بعضهم على بعض، وأعراض الناس بعضهم على بعض، وجعل لها من أحكام التحريم الخاصة بها ما ليس لغيرها. والدليل الثالث قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه: أولها في قوله إن أول بيت وضع للناس، فالكعبة التي هي في مكة هي أول مسجد وضع للناس يعظمون الله سبحانه وتعالى فيه، ويقصدونه بأنواع من العبادة ليست في غيره. فمن فضل مكة اشتمالها على الكعبة المشرفة. وثانيها في قوله تعالى مباركا، فمن فضل مكة أنها بلد مبارك، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. وثالثها في قوله وهدى للعالمين، فمن فضل مكة أن الله جعل فيها من أعلام الهداية للإسلام ما ليس في غيرها. فمن فضل مكة أن الله جعل فيها من أعلام الهداية في الإسلام ما ليس في غيرها، ففيها الكعبة المشرفة، وفيها بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أنزل القرآن، ففيها من معالم الهدى وأعلامه ما ليس في غيرها من البلاد. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نذقه من عذاب أليم. فمن فضل مكة شدة حرمتها حتى يبلغ الأمر أن من أراد الإلحاد فيها أذاقه الله عذابا أليما. والإلحاد اسم لكل ما فيه ميل عما يجب شرعا، اسم لكل ما فيه ميل عما يجب شرعا. فمن وقع في قلبه إرادة الميل عن الواجب الشرعي في مكة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد في قوله تعالى: نذقه من عذاب أليم. وعظم الأمر يوجب على العبد حراسة خواطره في مكة وأن لا يسترسل معها، فإن الخواطر ربما استحكمت حتى صارت إرادة للشر في مكة، فإذا وقعت إرادة الشر ولو لم يفعل فهو داخل في قوله تعالى: نذقه من عذاب أليم. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: المسجد الحرام، فهو أول مسجد وضعه الله في الأرض يقصده الناس تعظيما لله سبحانه وتعالى. فمن فضل مكة اشتمالها على الكعبة المشرفة والمسجد الذي جعل عندها. والدليل السادس حديث عبد الله بن عدي رضي الله عنه مرفوعا: والله إنك لخير وأحب البلاد إلى الله. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والله إنك لخير البلاد وأحبها إلى الله. فمن فضل مكة أنها خير بلاد الله، أي أفضل بلاد الله، وهي أحبها إليه سبحانه وتعالى. وهذا الفضل الذي جعل لها اختصت به دون سائر البقاع، وصار المسلمون يقصدون مكة تعظيما لها لما لها من المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإن شدة حرها وتغير جوها وضيق شعابها لا يجعل أحدا من الناس يرغب فيها، لكن لما جعل من الإيمان والدين قصد مكة البلد الحرام لأجل الحج والعمرة عظم أمرها في قلوب المؤمنين. فمن علامات أهل الإيمان محبتهم مكة وكثرة العود إليها، مع أن طبع النفس ينفر عادة منها، فمن صبر على ما يجده فيها عظم أجر الله الذي يؤتيه على أعماله فيها. فينبغي أن يتحرى المسلم ألا يتأفف ولا يتضجر من شيء يجده في البلد الحرام تعظيما لما عظمه الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والدليل السابع حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: ما أطيبك الحديث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. فمن فضل مكة أنها بالغة في طيب البلاد أعلاه، أنها بالغة في طيب البلاد أعلاه، وهي أحب البلاد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فمكة المكرمة محبوب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من البلاد، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون في قلوب المؤمنين محبة بلد أعظم من محبتهم البلد الحرام مكة. والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا مرفوعا: إن هذا البلد حرمه الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: إن هذا البلد حرمه الله، وقوله: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فمن فضل مكة أن الله حرمها وحماها وجعل لها من الأحكام المختصة بالتحريم ما ليس لغيرها. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا المسجد الحرام. فمن فضل مكة البلد الحرام أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره من البقاع، وتكون الصلاة فيه 100,000 صلاة في غيره. فإذا صلى أحدنا صلاة واحدة في مكة المكرمة البلد الحرام صارت تلك الصلاة معدولة 100,000 صلاة في غيره. فالذي يصلي الصلوات الخمس المكتوبة دون غيرها من النفل فإنه يخرج في يومه وليلته وقد كتب له كم صلاة؟ 500,000 صلاة. طيب هذا الحديث في الفرض فقط أم في الفرض والنفل؟ نعم. لماذا؟ نكرة؟ أيوة. أي نكرة تكون على العلوم؟ أي نكرة تكون على العموم؟ ها؟ يعني لو قلت هذا قلم، قلم نكرة، يعني يعم أقلام كثيرة؟ طيب. ما الجواب أبو إبراهيم؟ ها؟ لا فرق؟ كيف عرفت أنه لم يفرق؟ من أين في متن الحديث؟ لا بد بالوضع العربي، باللسان العربي، ليس بشيء انقدح في ذهنك تقول في المتن. من أي شيء جئت بأصل عربي أنه يعم الفرض والنهي؟ ومن يقول هذا؟ الأصوليون لا يرون النكرة في سياق الإثبات تفيد عموما. ها؟ يعني الفرض ولا النفل هذا؟ يعني الحديث هذا التضعيف في الفرض والنفل أم في النفل أم في الفرض؟ في الفرض. ها؟ الأفضلية قد لا تكون بالتضعيف، هناك أفضلية بموجبات أخرى. الجواب أنها في الفرض والنفل جميعا، لأنها نكرة في سياق الامتنان، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله في هذه المسألة. فصلاة المرء تضعف في فرضه ونفله، والكلام هنا على التضعيف لا الأفضلية، فالأفضلية قد تكون بمجموع أشياء أخرى. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث متفق عليه. فمن فضل مكة أن الرحال لا تشد إلى بقعة بقصد التعظيم إلا هذه البقاع الثلاثة وأعظمها مكة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أي تعظيما لبقعة، أي تعظيما لبقعة. فمثلا لو أراد مكي أن يذهب إلى مصر لأجل الزيارة، أو أن يذهب إلى العراق لأجل التجارة، أو أن يذهب إلى اليمن لأجل طلب العلم، فلا تعلق لهذا الحديث به، وإنما هذا الحديث معناه لا تشد الرحال قصدا لتعظيم بقعة في الأرض إلا هذه المواضع الثلاثة، ومنها المسجد الحرام وهو أفضلها. والدليل الحادي عشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا مكة والمدينة. فمن فضل مكة أنها هي وأختها المدينة في حصن حصين وحفظ متين من تسلط الدجال عليها، فإن الدجال يمنع من دخول مكة والمدينة. طيب لماذا يمنع الدجال من دخولهما؟ يعني ما السبب الذي أوجب منعه من دخولهما؟ جوابه: الدجال ما وصفه؟ الكذب. وهاتان المدينتان فاضتا بالصدق حتى لم يبق فيهما محل للكذب، بمثل الإناء المصمت. لو أنك أتيت بإناء حديد مصمت يعني مغلق وهو مملوء بشيء، ثم أردت أن تصب عليه ماء أو عصيرا أو غير ذلك، فهل يدخل فيه؟ الجواب: لا يدخل فيه. فكذلك لما اختصت به هاتان البلدتان من كثرة نزول الوحي فيهما، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما، وأكثر أصحابه كان مبتدأ أمرهم ومقامهم فيهما، صار من أثر الصدق فيهما ما يبقى إلى قيام الساعة، حتى لا يتسلط المسيح الدجال الكذاب على دخولهما. نعم. قلتم: باب المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. مقصود الترجمة بيان فضل المدينة النبوية، وهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ميلاده في مكة وهجرته إلى المدينة. وأفضل الأوصاف التي تجعل للمدينة وصفها بكونها المدينة النبوية، باختصاصها بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها دار الإيمان ومأرزه، وفيها كان النبي صلى الله عليه وسلم مدة مهاجره إليها، وفيها توفي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد القدماء إذا ذكروا المدينة يقولون المدينة النبوية، ومنه كتاب الحافظ عمر بن شبه أخبار المدينة النبوية. وتلقيبها بغير ذلك مما يصح جائز، كاسم المدينة المنورة، فإنها بلد منور بما فيها من نور الرسالة التي اختصت به من وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجود مسجده، لكن لا يبلغ هذا الوصف مبلغ الأوصاف والأسماء التي جعلت لها في خطاب الشرع. نعم. قلتم: وقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة، متفق عليه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، متفق عليه أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها، يعني المدينة، فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث أيوب السختياني. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لمسجد أسس على التقوى، فالمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإنه كان مؤسسا على التقوى إعلاء ورفعة له. فمن فضل المدينة أن مسجدها أسس على التقوى. والدليل الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، جوابا لمن سأله: أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأجابهم بقوله: مسجدكم هذا. ففيه من الفضل ما تقدم من أن المدينة النبوية مشتملة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المؤسس على التقوى. والدليل الثالث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فصارت المدينة النبوية حرما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو قول جمهور العلم خلافا للحنفية. والآخر في قوله: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. ففيه أن من فضل المدينة تضعيف البركة فيها، وهذا التضعيف لا يختص بما كان مدا وصاعا، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل في المدينة ضعف ما في مكة من البركة. وذكر المد والصاع هنا باعتبار أن أكثر ما كان في المدينة هو ثمار النخل مما يكال بمد وصاع، وإلا فالبركة في المدينة عامة في جميع الأشياء. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يأرز إلى المدينة، أي يرجع وينضم إليها، فهي دار الإيمان ومأرزه ومعقله إلى يوم القيامة، وهذا من فضلها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري، الحديث، متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: روضة من رياض الجنة. فمن فضل المدينة اشتمالها على المسجد النبوي المشتمل في قطعة منه على روضة من رياض الجنة، وهي البقعة الكائنة بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، فهذه البقعة عدها النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. والبقعة الموجودة اليوم هي على وجه التقريب لا التحديد، فإن مقدار مسافة هذه البقعة تغير بما زيد ونقص فيه من جهة بيته صلى الله عليه وسلم المشتمل اليوم على قبره ومن جهة المنبر، فإن المنبر الموجود اليوم ليس هو المنبر النبوي، وإنما هو أحد المنابر التي خلفت المنبر النبوي وقدم وأخر عن موضعه، كما أن الحجرة زيد فيها من البناء بعد ذلك من الجدر وما وراء ذلك من الشباك ما زاد به قدر ذلك، فصارت هذه البقعة اليوم موجودة تقديرا لا تحديدا. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة. الحديث متفق عليه. والأنقاب جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين، جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فمن فضل المدينة أنها محفوظة من آفتين عظيمتين، فمن فضل المدينة أنها محفوظة من آفتين عظيمتين، إحداهما آفة في الأديان وهي المسيح الدجال، والأخرى آفة في الأبدان وهي الطاعون. فالمدينة النبوية في حرز من شر هاتين الآفتين. والدليل السابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يريد أحد أهل المدينة. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، وهو وعيد شديد في حق من أراد أهل المدينة بسوء، أن الله سبحانه وتعالى يتوعده باستئصال شأفته وقطع أمره ووأد شأنه، تعظيما لجيران النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهم بسوء. والدليل الثامن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها. الحديث رواه مسلم، واللأواء الشدة والبلاء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة. فمن فضل المدينة أن من صبر على لأوائها ومات فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة شفيعا له أو شهيدا، بشرط أن يكون مسلما كما قال في آخر الحديث: إذا كان مسلما. طيب، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط؟ نعم، أحسن، لأن المدينة كان فيها غير أهل الإسلام، فكان فيها من مات في عهده صلى الله عليه وسلم من الكافرين والمنافقين واليهود أهل الكتاب. والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإني أشفع لمن يموت بها. فمن فضل المدينة حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات بها، وهذا الإطلاق مقيد بما سبق من كون الميت فيها حينئذ من أهل الإسلام، فمن مات في المدينة من أهل الإسلام فهو من أحظ الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بأهل المدينة، لكن من مات من أهل المدينة فهو المقدم بين المسلمين في حظه من شفاعته صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن أحدا دفن في المدينة ولم يمت بالمدينة، يدخل في هذا الحديث أم لا يدخل؟ ما الجواب؟

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم أيضا. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص فعد يعني سعيدا هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة رواه الأربعة لكنه عند النسائي في السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والذين معه مع ما بعدها من الأوصاف الكريمة للصحابة رضي الله عنهم المبينة عظم فضلهم وجلالة شأنهم. والدليل الثاني قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سابقون في المآلات لسبقهم في الصالحات، فإنهم سبقوا إليه صلى الله عليه وسلم إيمانا وتصديقا واتباعا، فجعل الله عز وجل لهم من السبق في المآل ما نالوا به رضا الله سبحانه وتعالى، فرضي عنهم ورضوا عنه وأعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والتابعون بإحسان المذكور في الآية يراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد فتح مكة. فالتابعون بإحسان له معنيان، أحدهما من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد فتح مكة، والآخر جميع أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فإنهم ممن اتبعه بإحسان. لكن المراد في الآية هو المعنى الأول. والدليل الثالث قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، فأخبر سبحانه وتعالى عن رضا المؤمنين المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك وصفهم بأمرين، أحدهما صدق إيمانهم فهم مؤمنون بحق، والآخر حصول رضاه سبحانه وتعالى عنهم. وهؤلاء كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه في صلح الحديبية. والدليل الرابع قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا، مع قوله وكلا وعد الله الحسنى. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا موعودون بالحسنى، وهي في عرف خطاب الشرع الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وفي الآية بيان ما اختص به من أسلم قبل الفتح، وهو فتح مكة، فإنهم أعظم درجة وأرفع رتبة ممن أسلم بعد فتح مكة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: خير الناس قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خير الناس قرني، أي أخير الناس وأعظمهم، هم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقرن هو إيش؟ ما هو القرن؟ 100 عام. إيش؟ هم الجيل من الناس المجتمعون في زمن، هم الجيل من الناس المجتمعون في زمن. وأما جعله 100 سنة فهذا اصطلاح تاريخي، ومنهم من يجعله 80 سنة، وليس هو من الوضع اللغوي. فالعرب عندهم القرن هم الجيل من الناس، فتارة تجد 5 في طبقة واحدة، فهؤلاء يسمون قرنا، وقد تجد قوما أرفع منهم ب10 سنوات يعدون قرنا. فالقرن في لسان العرب هم الجيل المجتمعون من الناس في زمن واحد متقارب. والدليل السادس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: يأتي زمان يغزو فئام من الناس. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. فمن فضل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن البلدان أسرع تسليما لمن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، للثقة بأديانهم وصدقهم، وأن لهم من الوفاء بالعهود وأداء الأمانات ما ليس بغيرهم. فتتذلل لهم البلدان الممتنعة من بلاد الكفر حتى تسلم لهم، فإذا قوي دين العبد ذل له كل شيء. ومن هنا قال بعض السلف وهو عبيد بن عمير: الإيمان هيوب، رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بإسناد صحيح، أي أن الإيمان يجعل الله به لأهله هيبة. فمن صدق الإيمان الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البلدان الممتنعة من الكفار إذا حوصروا أذعنوا وسلموا لهم. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تسبوا أصحابي، نهيا عن التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم لما لهم من مقام عظيم ومنزل كريم، وفي التعرض لهم تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبابة الصحابة هم على الحقيقة سبابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان أحدنا في نفسه يتنزه أن يصحب أناسا فيهم نقص، فكيف يكون خيرنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يصحب أناسا فيهم نقص؟ فاختار الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وخيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: خير الناس قرني. فمن علامة المؤمنين تعظيمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونفورهم من كل سباب يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي أنه لا يبلغ مقداره في الفضل والرتبة، ولو قدر أنه أنفق مالا عظيما قدر جبل أحد وهو أعظم جبال المدينة. فإذا كان المد من أحدهم أو نصيفه لا يبلغ أحدنا لو أنفق قدر جبل أحد مبلغ ذلك منه، فكيف وأمرهم رضي الله عنهم أعظم من إنفاق المد أو نصيفه؟ فإنهم أنفقوا أموالا عظيمة وقدموا أرواحهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، فهيهات أن يدرك رتبتهم أحد بعدهم. والدليل الثامن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فمن فضل الصحابة رضي الله عنهم أن وجودهم أمان لهذه الأمة، كما أن وجود النجوم أمان للسماء، فإنه إذا ذهبت نجوم السماء فقد قامت إيش؟ القيامة، فإنه إذا ذهبت نجوم السماء فقد قامت القيامة. فكذلك بقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمانة، فإذا ذهبوا فإنه سيأتي هذه الأمة ما وعدت من الافتراق والخصومة واستباحة بعضهم بعضا. ومن اللطائف أن بقاء آثار الصحابة إعظاما وذكرا وإشهارا واتباعا في أمة من الناس يحصل لهم به من الأمن ما هو من جنس المذكور في هذا الحديث. فالأمة من الناس الذين يعظمون آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بهم ويحرصون على اتباعهم يكون لهم حظ من هذه الأمنة، فإنهم إذا ذهبت شخوصهم فقد بقيت نصوصهم رضي الله عنهم، ففي ذلك تعظيم الآثار المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عشرة في الجنة ثم عد هؤلاء العشرة. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم العشرة المبشرون بالجنة، أن فيهم العشرة المبشرون بالجنة المذكورون في هذا الحديث. والمبشرون بالجنة من أصحابه رضي الله عنهم هم كم؟ كثر. نحن بكم؟ كلهم. ما الدليل؟ وكلا وعد الله الحسنى. الجواب أن يقال: إن أريد البشارة العامة لهم فكلهم مبشرون. قال تعالى في الآية المتقدمة: وكلا وعد الله الحسنى. وإن أريد البشارة الخاصة فهم كثير، من أعظمهم هؤلاء العشرة. فقد بشر أيضا بالجنة ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، وبلال بن رباح رضي الله عنه، في آخرين من الصحابة. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لماذا؟ إيش؟ لأنهم بشروا جميعا في حديث واحد، لأن بشارتهم جاءت جميعا في حديث واحد. فقول أهل العلم العشرة المبشرون بالجنة أي الذين وردت بشارتهم بشارة خاصة بالجنة من الصحابة في حديث واحد هم هؤلاء العشرة، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. نعم، هؤلاء هم العشرة الذين عددنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وردت لهم البشارة الخاصة بهذا الحديث. نعم. قلتم: باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي والنسائي في السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن أهل أبي يعني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 11 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أراد تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم بما جعل لهم من الحظوة والمكانة حتى عدوا آل محمد صلى الله عليه وسلم. والآية المذكورة تتناول أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سياق الآيات من سورة الأحزاب هو في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعهن كذلك من كان من آل محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني عشر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إدخاله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين مع علي وفاطمة رضي الله عنهما في مرط واحد، أي في كساء واحد، وقراءة الآية عند ذلك للإعلام بأن هؤلاء أيضا ممن يدخلون في هذه الآية. والدليل الثالث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهلي، بعد دعوته صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته عند مباهلته نصارى أهل نجران. فهؤلاء ممن يندرج في اسم أهل البيت لأنهم يختصون بذلك. والدليل الرابع حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وأنا تارك فيكم ثقلين، مع قوله صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي، إعلاما بأنهم الثقل الثاني. والثقل اسم لما يثقل ويعظم، والثقل اسم لما يثقل ويعظم، فهو الأمر العظيم البالغ الحرمة، فهو الأمر العظيم البالغ الحرمة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: فأذكركم الله في أهل بيتي، يقولها ثلاثا تحريضا على حفظ حقه صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فمعظم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معظم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد إذا أتاه أحد من آل البيت ولو كان فتى فجلس عنده في المسجد لم يخرج الإمام أحمد حتى يخرج ذلك، مقدما له تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لحرمته في أهل بيته. والدليل الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: كل نسب وسبب. الحديث رواه البيهقي وصححه ابن السكن، وفي تصحيحه نظر، فإسناده منقطع. ويروى في هذا الباب أحاديث عدة عن جماعة من الصحابة لا تخلو من ضعف، ومجموعها يقتضي حسن هذا اللفظ فهو حديث حسن بمجموع طرقه. فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لهم من النسب والسبب، فإن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسببه تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فمن علو قدرهم وتمام كمالهم أنهم ينزهون عما لا يليق، فمن علو قدرهم وكمال مقامهم أنهم ينزهون عما لا يليق، ومن جملة ذلك الصدقة، فلا يكونون من أهلها. ومن تعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تنزيههم عما لم يكونوا عليه من الدين، فالذين يقولون أو يعملون أقوالا وأعمالا لم تكن من طريقة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم منتقصون لهم على الحقيقة، فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزهون عن أن يكون لهم دين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاقرأ عليها، يعني خديجة رضي الله عنها، السلام من ربها عز وجل ومني، والآخر في قوله وبشرها ببيت في الجنة من نصب لا صخب، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب نبات طيب معروف له سيقان طويلة، تتخذ تلك البيوت للدلالة على حسن المعيشة وطيبها، فهي موعودة بهذا البيت في الجنة السالم من الصخب، والصخب هو الضجة والضوضاء، والنصب هو الرهق والتعب، والنصب هو الرهق والتعب. ففي الحديث فضل خديجة رضي الله عنها، وهي من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أول زوجاته صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: فضل عائشة على النساء، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فالثريد من أطيب أطعمة العرب، وهو الخبز إذا ثري، الخبز إذا ثري وخلط بالمرق وجعل عليه اللحم، فهو من أطيب الطعام، ففضل عائشة على النساء كمبلغ فضل هذا الطعام عند العرب على سائر أطعمتها، ففيه فضل عائشة التي هي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أما ترضين، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تكوني سيدة أهل الجنة، أو قال نساء العالمين، يعني أنه يبلغ من فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المسلمين، وفاطمة رضي الله عنها من نساء آل البيت النبوي، فهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل العاشر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سيدا شباب أهل الجنة. فمن فضل أهل البيت النبوي أن فيهما أن فيهم رجلين هما سيدا شباب أهل الجنة، وهما الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وعن أبيهما. والدليل الحادي عشر حديث عمرو بن العاص بن العاص رضي الله عنه مرفوعا: ألا إن آل أبي، يعني إن آل يعني أبي فلان، ليسوا لي بأولياء. الحديث متفق عليه. ودليله على مقصود الترجمة في قوله: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فمن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع الإيمان أفضل المؤمنين مقاما، أنهم مع الإيمان أفضل المؤمنين إيمانا. وأما مع الكفر والنكران فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، بريء منهم، والمؤمنون من غير البيت النبوي أحب إليه صلى الله عليه وسلم ممن كفر من آل بيته صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: كم عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا متعب، من هن؟ رقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب، بقي شيء؟ أربع. طيب، لماذا خصت فاطمة رضي الله عنها بأنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين؟ إبراهيم، ها؟ لأنها أم سيدة شباب أهل الجنة، فأم السيدين سيدة النساء، هذا وجه لطيف، لكن هي أظهر منهم. لأنها لقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم شدة في الدعوة. إيش؟ طب وش دخل هذا بهذا؟ لا، ليس من الجواب أنها كانت أبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأرحمهن به. هذا الذي ذكرها الأخ لما قال لقيت الشدة في الدعوة، هي لم تبدد الدعوة، لكن كانت الأمور التي تقع على أبيها تعظم عليها فتبادر إلى التخفيف عنه، كسل الجزور الذي ألقي عليه صلى الله عليه وسلم، فقد كان من بناته صلى الله عليه وسلم من هو أكبر من فاطمة، لكن الذي بادر بين يدي النادي من سادات قريش فأنزل السلا عن ظهره صلى الله عليه وسلم هي ابنته فاطمة عليها، فاطمة رضي الله عنها، ففاطمة لها من الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم والعناية به ما ليس لغيره من بناته. نعم. باب قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على دين الله، الأمر بالاستقامة على دين الله، والحذر من كل ما يصد عنه ويحول بين العبد وبين الثبات عليه. الأمر بالاستقامة على دين الله والحذر من كل ما يصد عنه ويحول بين العبد وبين الثبات عليه. نعم. قلتم: وقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،

الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. متفق عليه واللفظ لمسلم. تم بحمد الله ضحوة الأحد 28 من ذي القعدة سنة 33 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 17 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستقم كما أمرت، فإنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على الإسلام ويلزمه ويثبت عليه، والأمر له أمر لنا. والدليل الثاني قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستمسك بالذي أوحي إليه. والاستمساك هو شدة التعلق والاعتصام بما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، والذي أوحي إليه هو القرآن وسنته صلى الله عليه وسلم، فالعبد مأمور أن يستمسك بالقرآن والسنة. والدليل الثالث قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمما يعان به العبد على الثبات على دين الله والاستقامة على أمره فعله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكه به ثابتا على دينه. والدليل الرابع قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع أولئك الذين يدعون ربهم راغبين إليه راهبين منه، والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا أن نصحب هؤلاء. وثانيها في قوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول عينيه ويصرفهما عن هؤلاء إلى غيرهم طلبا لزينة الحياة الدنيا، لما يورثه ذلك من تعلق القلب بها واتباعه لها، فيترك العبد ما أمر به من أمر الله سبحانه وتعالى أو يثقل عليه امتثاله. وثالثها في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، تحذيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الغافلين المتبعين أهواءهم المضيعين أمر الله عز وجل، فإن من ركن إليهم غفل بغفلتهم وصارت حاله مثلهم أو أشد من ذلك. فالعبد مأمور بصحبة الصالحين ليصلح، ومنهي عن صحبة الغافلين لئلا يغفل فيهلك. والدليل الخامس قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالعبد مأمور إذ آمن أن يصبر على عهد الله سبحانه وتعالى وأن يلزم العهد الذي اتخذه على نفسه بالدخول في دين الإسلام وامتثال أمره، وألا يبدل شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، فإن دين الله حق لا يبدل، وإنما التبديل واقع في الناس. والدليل السادس قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن ثبت على دين الله وكان مؤمنا فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالعلو، فله علو في الحياة وله علو عند الممات. والدليل السابع قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يغرنك، نهاية عن الاغترار بما عليه أهل الكفر مما يكون لهم من الأحوال التي تأخذ بقلوب الخلق. وهذا أمر عظم بأخره، فإن أكثر المسلمين صاروا مبهورين بما عليه أولئك في أحوالهم على اختلاف ميادينهم، ويغفل المسلمون عن أن هؤلاء كيفما كانت حالهم فمنتهى أمرهم أنهم يتمتعون في الدنيا، وأما في الآخرة فوراؤهم نارا تلظى. وفي أخبار أبي الفضل بن حجر رحمه الله، وكان مقدم القضاة في زمانه، كان مارا في موكبه ماضيا إلى دار القضاء، فعرض له حداد يهودي فقال: إنك أمير المؤمنين في الحديث، وإنكم تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأينما أنت فيه من حسن الحال وما أنا فيه من سوءه من هذا الحديث؟ فقال رحمه الله: إنما أنا فيه من حسن الحال إذا صرت عند الله بالجنة صار بمنزلة السجن هاهنا، وأنت إذا صرت إلى الله في النار صارت حالك فيها بالنسبة إلى ما هنا كأنك كنت في الجنة. فأسلم اليهودي. فلا يغر العبد بتقلب الذين كفروا في زينة الحياة الدنيا، فهؤلاء مهما عظمت أحوالهم واستقامت أمورهم ونالوا ما ينالون من زينة الدنيا فإنهم يكونون يوم القيامة إلى النار. وفي صحيح مسلم أن أعظم أهل الدنيا مقاما من أهل النار يغمس في الجنة، فيقول الله عز وجل: يا عبدي هل مسك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. هذا أعظم واحد في الدنيا يتنعم من الكافرين، إذا غمس غمسة فقط يدخل ويخرج بسرعة، يسأل عن النعيم فلا يذكر نعيما. ولذلك المؤمن لا يتعظمه شيء مما عليه الكفار، لأنه يعلم أن هؤلاء كافرون بالله سبحانه وتعالى، فهم أحقر الخلق وأهونهم وأذلهم وأنزلهم رتبة، فلا ينظروا إليهم بعين الإعظام، لأن ما هو عليه من الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى يصيره بمنزلة فوق الفرقدين كما يقال. والدليل الثامن قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لا سبيل لأهل الكفر بالظهور على أهل الإسلام ما داموا مؤمنين. فالشرط أن يكونوا ملتزمين بدينهم، مؤمنين بربهم، ممتثلين شريعة الله التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم عن بقاء طائفة منصورة من أهل الإسلام إلى قيام الساعة، فلا يزال الإسلام ظاهرا، فلا خوف على الإسلام، ولكن الخوف عليك أنت في أهل الإسلام، هل تكون ممن ينال هذا المقام المعظم من كونك مندرجا في هذه الطائفة التي يحفظ دينها ويظهرها الله عز وجل، أم أنه يعرض لك من التغيير والتبديل والإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى ما يعرض لك. والدليل العاشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على دين بين واضح نقي غير ملتبس، لا يحتاجون معه إلى غيره، ولكن الشأن في حسن معرفتهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم والدليل الحادي عشر حديث الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنس بن مالك. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأعظم الأدوية التي يفتقر إليها المسلمون في آخر الزمان هو الصبر، فالعبد مأمور أن يصبر على كل ما يجد امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. فنجاة الناس في صبرهم وعدم تركهم لدينهم الذي أمروا به. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بمعاجلة الأعمال ومبادرتها قبل أن تستحكم هذه الفتن التي يصبح فيها العبد مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. فالعبد إذا وثق إيمانه ورسخ إيقانه قبل حلول الفتن فادلهم طوفانها وهاج بلاؤها ثبته الله عز وجل بما هو عليه من الإيمان. والدليل الثالث عشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الطويل رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. الحديث ففيه الخبر الصادق أن هذه الأمة في آخر الزمان تعظم بها الفتن ويكثر البلاء حتى يفيض. وأرشدنا إلى ما ينبغي أن يكون إليه العبد في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالعبد مأمور بلزوم الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يلزم معاملة الناس بالحال الكملة التي يحب هو أن يعامل بها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي إذا كثر النزاع والخصام بين المتنافسين المتنازعين الحكم على الناس، بأن يفي المرء للبيعة الأولى، وأن يجتنب كل من يسعى في تفريق جماعة المسلمين. والدليل الرابع عشر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان دعاة يدعون الناس على أبواب جهنم، أي يوصلونهم إليها. وهؤلاء الدعاة هم من شياطين الإنس والجن، هم من شياطين الإنس والجن، فعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه من شياطين الإنس وشياطين الجن. والمخرج من فتنة هؤلاء ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، فقال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي تكون مع أهل الحل والعقد فيهم الملازمين الحاكم لهم، ثم سأله حذيفة فقال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت. أي اترك هؤلاء الذين افترقوا فرقا وأحزابا واجتنبهم ولو أن يؤدي ذلك إلى أن تعض، يعني تشد بأسنانك وأضراسك على أصل، يعني على ساق شجرة. لماذا أمره أن يعض على ساق شجرة؟ أحسن، غلقا لإرسال اللسان بالكلام، غلقا لإرسال اللسان بالكلام لئلا يتكلم بشيء، فمن سلامة العبد إمساكه لسانه في الفتن. وما يسمى اليوم بإبداء الرأي أو الموقف أو غير ذلك ليس من هدي الإسلام، فهذا هدي الإسلام قد أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اختلف فالناس وافترقوا فليعتزل العبد. وإنما يؤمر أهل الحل والعقد بالكلام إذا كانوا يجدون من الناس أسماعا مصغية، فإذا صار أمر الناس في فرقة ونزاع ولا يسمع لأهل الشان فحينئذ فليسكت المرء وليلزم بيته كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وسيعود غريبا كما بدأ، أي بقلة العاملين به المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكونون غرباء بالنسبة لغيرهم. ولهم ما وعدوا به في قوله صلى الله عليه وسلم طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في العاجل والآجل والدنيا والآخرة والباطن والظاهر. والدليل السادس عشر حديث تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار. فدين الإسلام دين منصور مؤيد من الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، ولينصرن الله من ينصره، فمن قام في نصره فهو منصور، ومن خذله فهو مخذول، فإن الله تكفل بحفظ دينه وأنه لا يضيع. والدليل السابع عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فإخوان النبي صلى الله عليه وسلم هم من يجيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به وهو لم يره، هم الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ولم يره، فمن كان كذلك فهو من إخوانه صلى الله عليه وسلم، فمن فاته أن يكون من أصحاب سيد المرسلين فلا ينبغي أن يفوته أن يكون من إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس في اسم الأخوة له صلى الله عليه وسلم هو أصدقهم في اتباعه صلى الله عليه وسلم، هذا هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. يعني الآن في الحج سترون أناس يؤدون أنواعا من الحج ليست على طريقته صلى الله عليه وسلم وهم من أهل الإسلام، ومن المسلمين من يؤدي حجه كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهم أصدق في كونه من إخوانه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب المتبع هديه صلى الله عليه وسلم. فحظك من الأخوة على قدر حظك من الاتباع، فحظك من الأخوة على قدر حظك من الاتباع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أنصار دينه وإخوان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع النورين. كتاب النورين بقراءة غيره في البياض الثاني، فتم صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته الذي عليه فوت، يكتب كثيرا ما يكتب جميع. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة، يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 ألف، في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الرابع، وبعد صلاة المغرب الكتاب الخامس، وهو الباقيات الصالحات في الأذكار بعد الصلوات، يعني الأذكار التي يقولها المسلم بعد الصلوات.